نرجو التوضيح في سقوط سجود السهو في حالة نسيان الركن أو الواجب. ما يسقط سجود السهو في حالة نسيان الركن أو الواجب، ما يسقط، لأن سجود السهو واجب هنا، لكن يسقط كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا نسيه، إذا نسي سجود السهو وطال الزمن عرفا، أو نسيه ثم انتقضت الطهارة بعد ما نسيه يسقط أيضا، أو مثلا خرج من المسجد وتباعد به المكان يسقط أيضا، وهكذا. نعم. إذا أحدث الإنسان أثناء الوضوء هل يكمل الوضوء أم يستأنف؟ لا يستأنف، لأن الوضوء يعني انتقضت الطهارة، فيستأنف النية من أول من البداية. نعم. لماذا يكره الرجوع إلى التشهد الأول إذا قام ويحرم إذا بدأ في القراءة، مع أن القيام والرفع من الركوع والسجود ركن؟ القيام قالوا ليس ركنا مقصود. لماذا؟ لأن الصلاة تجوز أحيانا من الجالس، الصلاة تجوز من الجالس، والقراءة لا تصح من الجالس إذا كان يقدر عليها، لا تصح من الجالس إذا كان يقدر على القراءة قائما. فهنا هذا هو الفرق، يقولون القراءة ركن مقصود في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن القيام ركن غير مقصود، بدليل أن المصلي نفلا تصح صلاته جالسا، وكذلك الذي يصلي فرضا تصح صلاته جالسا إذا كان عاجزا عن القيام، وهكذا. نعم. الأصل في العبادة التحريم ما لم يرد دليل، ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أنك لا تعمل عبادة ليس عليها دليل، لا تعمل عبادة سواء أي عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فأنت لا تعمل أي عبادة إلا بناء على الدليل، لأن مبنى العبادة على الدليل، يعني ليس مبناها على الرأي. ولهذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم. إذا صلى الإمام ركعة زائدة ناسيا وكان هناك مأموم متأخر في ركن، هل يتابع مع الإمام أم يصلي هذا الركن منفردا؟ إيش أعد؟ إذا صلى الإمام ركعة زائدة ناسيا وكان هناك مأموم متأخر في ركن، في ركعة متأخر، وكان هناك مأموم متأخر في ركعة، هل يتابع مع الإمام أو يصلي هذا الركن منفردا؟ هذه الركعة إذا كان يعلم أن هذه الصلاة التي شرع في أدائها الإمام زائدة فلا يتابعه، ينفصل عنه ويتم صلاته، يتم الركعة منفرد عن الإمام، لأن متابعة الإمام في الركعة الزائدة لمن يعلم ذلك لا يجوز، لا يتعمد المأموم أن يتابع الإمام في الركعة الزائدة، لكن إذا كان يجهل ما يعلم هذه زائدة أو ليست زائدة وتابعه يجوز أن يتابعه. نعم. ما معنى ذلك أن الإمام إذا سهى ولم يستتم قائما فعليه الرجوع؟ نعم، ما استتم، يعني نهض القيام لكنه ما استتم قائما يرجع. نعم. هل المعوذات الأربعة التي تقال في التشهد الأخير واجبة من واجبات الصلاة، وهل يأثم تاركها؟ جمهور الفقهاء يرون أنها مستحبة وليست واجبة، مستحبة جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، لكن الظاهرية يرون أنها واجبة لأن الأمر ورد بها، والأمر عندهم يعني رسل فيه الوجوب فيقولون أنها واجبة. نعم. هل الأماكن التي تعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة مثل غار حراء؟ كل حال لا، هذه الأماكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع الأماكن التي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيها ويعبد الله فيها، لكن هذا ما كان يعمله حسب علمي غيره من الصحابة، ما كان يعمل هذا. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا المكان لحاجة، وقد يكون أتى إليه مصادفة، وقد يكون أتى إليه لسبب من الأسباب ولا يريد التعبد، لكنه تعبد فيه يعني صدفة. نعم. هل يجوز الصلاة خلف إمام مسبل الإزار؟ نعم، الصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة، الصلاة صحيحة. وإذا كان هذا الإمام المسبل أقرأ القوم لكتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والإسبال ليس له علاقة بأركان الصلاة ولا واجباتها ولا شروطها، الجهة منفكة، فالصلاة صحيحة. نعم. هل يشترط استقبال القبلة في الطائرة أو نحوها من المركوبات؟ أما في الفرض نعم، في الفرض يجب استقبال القبلة إلا إذا تعذر عليه ذلك، ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مع الإمكان ومع الاستطاعة يجب عليه أن يستقبل القبلة، أما إذا كان في التطوع وهو مسافر فلا يجب عليه ذلك، له أن يصلي إلى أي جهة اتجه به المركوب. نعم. في الحديث فأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وما هو الدليل الخاص بعدم الدعاء بملاذ الدنيا؟ هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الذي سأل ملاذ الدنيا تكلم يعني غير ما ذكر في الحديث. نعم. إمام قام إلى ركعة خامسة لصلاة الظهر فماذا يفعل المأمومة؟ ملحوظة، الإمام نسي قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة وقرأ بدلا منها التشهد. هذا الكلام غير واضح. على كل حال هو الإمام إذا نوى بالركعة التي قام إليها نوى أنها يعني بدل الركعة السابقة وأنها هي الركعة الرابعة، فهذا جائز لأنه سقط ركن، والركن ما يعني ما تمكن من أدائه، لأن الفاتحة ركن في حق الإمام، قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، فهو كما قال يقول أنه لم يقرأ الفاتحة في الرابعة وقرأ بدلها التشهد ثم ركع وسجد، هذا هنا فات الركن. فإن رجع إلى الرابعة وأتى وقرأ الفاتحة ثم ركع وسجد صحت الصلاة، وإذا لم يعد واعتبر الخامسة هي الرابعة فصلاته صحيحة، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. هو فيه نصوص، فيه نصوص حتى والزهري قال رحمه الله تعالى قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السجود قبل السلام. فيعني أحاديث كثيرة صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، والحنفية يقولون السجود بعد السلام. لا، هذا فقهاء الحنفية يجيبون صلاة الوتر وبعض الحنابلة أيضا، واستدلوا بحديث يا أهل القرآن أو أن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، يعني إلى الصلاة المكتوبة وهي الوتر. وفي الحديث الآخر أوتروا يا أهل القرآن أمر. لا، هذا يحصل عند يعني بعض الإخوة المقلدة للحنفية. اسمعوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا أقيمت الصلاة فماذا؟ فلا صلاة إلا المكتوبة. بعض الإخوة يقوم تقام الصلاة ثم يقوم ويتنفل، خاصة الذين يعني يزعمون أنهم على مذهب أبي حنيفة، هذا خطأ. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بالنسبة لركعتي الفجر، إذا لم تتمكن أن تصليها قبل الفريضة تصليها بعد الفريضة ولا إشكال، سواء صليتها بعد الفريضة مباشرة أو أخرتها إلى بعد طلوع الشمس تصليها. أما هذا العمل الذي يعمله بعض الإخوة، أو أنه يقوم يؤتر، يريد أن يؤتر قبل الصلاة المكتوبة والصلاة قد أقيمت، فهذا أيضا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. نعم ها؟ أيوة، الاتيان بكاف الخطاب يقولون عند الدعاء، الدعاء إذا أردت أن تدعو في الصلاة تأتي بكاف الخطاب لغير الله وغير الرسول، مثال الله نعم ربنا آتنا مثال ذلك، لا ما فيها هنا كاف، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء في الصلاة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا أيضا في الصلاة دعاء بغير الكاف. فعلى كل حال هذا يقولون في الدعاء ويحتاج إلى مثال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء ذكروا حديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، فأتى بالخطاب في خطابه في الكاف في خطابه للشيطان. وهذه المسألة تحتاج حقيقة إلى تحرير، وأنا ما حررتها إلا الآن، نحررها إن شاء الله. نعم. متى يكون سجود السهو عند الحنفية؟ بعد السلام عند الحنفية، يعني بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام على طول، بعد ما يعني يسلم يسجد سجود السهو. لا، ما هو كيف نسي التشهد؟ ها؟ يعني ما التشهد الأول؟ كل السجود عندهم، يعني إذا وجب السجود على من نسي واجب من الواجبات، السجود عندهم بعد السلام بعد ما يسلم. هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأحد الأقارب لشراء بيت أم أقسمها على الأقارب؟ لا، يجوز الزكاة، يجوز أن تعطى لواحد من الثمانية إذا كان من أهلها، يجوز أن تعطى لواحد من الثمانية، وإن قسمها على أكثر من واحد جاز. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.